السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صباح الخير يا شباب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الدرس 24 من اجتماعنا على مدارسة تفسير الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. قد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى صفحة 501 من المجلد الثالث، عند قول الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. تفضل يا اقرأ. طيب نخلي، معلش يا وقت، خلي عبد الرزاق يقرأ. عبد الرزاق انضم معنا. تفضل شيخ، تفضل. انا اعتذر عن القراءة اليوم، انا في سفر الان والكتاب بيت معي، بارك الله فيك. طيب تفضل عبد الرزاق. او وعاصم كمان، ممكن نفتح على عاصم. أسامة لو معانا ممكن يرفع ايديه. أسامة تفضل. نعم. نعم نعم تفضل. عبد الرزاق معك الطبع، معك الكتاب بي دي اف عبد الرزاق؟ نعم. 501. نعم. ليس عليكم جناح. ايوه تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. اللهم نسألك في هذه الساعة المباركة المتبقي فيها ساعة ونصف على أذان الفجر أن تغفر لي والإخوان في هذه المجموعة، وأن تعفو عنا، وأن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى ونفعنا بما كتب: ذكر من قال ذلك. حدثني قال بإسناده عن مجاهد قال: كانوا يحجون ولا يتجرون، فأنزل الله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال في المواسع. عبد الرزاق لسه في الأول، إحنا يعني إحنا في صفحة 501، جبتها أنت صفحة 501؟ قال 500. القول في تأويل، القول في تأويل قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني جل ثناؤه بذلك: ليس عليكم أيها المؤمنون جناح، والجناح الحرج، كما قال بإسناده عن ابن عباس: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهو لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده. وقوله في الآية يعني أن تلتمسوا فضلا من عند ربكم، يقال منه: ابتغيت فضلا من الله، ومن فضل الله أبتغيه ابتغاء إذا طلبته، إذا طلبته والتمسته وبغيته أبغيه بغاء، كما قال عبد بني الحسحاس: بغاك وما تبغيه حتى وجدته، كأنك قد وعدته أمس موعدا، يعني طلبك والتمسك. وقيل إن معنى ابتغاء الفضل من الله التماس رزق الله بالتجارة، وإن هذه الآية نزلت في قوم كانوا لا يرون أن يتجروا إذا أحرموا بذلك، فأعلمهم جل ثناؤه ألا بر في ذلك، وأن لهم التماس فضله بالبيع والشراء. ذكر من قال ذلك. قال بإسناده عن مجاهد قال: كانوا يحجون ولا يتجرون، فأنزل الله الآية. قال في المواسم وبإسناده عن مجاهد يحدث قال: كان ناس لا يتجرون أيام الحج فنزلت فيهم الآية. وبإسناده عن بريدة في قوله تعالى الآية قال: إذا كنتم محرمين أن تبيعوا وتشتروا. وبإسناده عن أصباط وبإسناده عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إن قوم نكري، فهل لنا حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ فقلنا: بلى. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه، فلم يدر ما يقول له حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبت. نعم. السائل يسأل ابن عمر أن هم كان معهم دواب يكرون هذه الدواب للحجاج، فابن عمر سأله: هل أنت تؤدي المناسك؟ قال: نعم. قال: خلاص أنت حاج. فهمنا نكري الدواب يعني نؤجر هذه الدواب يركبها الحجاج، فهل لنا حج ونحن ننتفع هذا الانتفاع؟ قال: أجل. ما دمت تؤدي المناسك، مش أكمل؟ نعم. حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم حجاج. وبإسناده عن أيوب عن عكرمة قال: كنا تقرأ هذه، كانت تقرأ هذه، نفس الأسانيد، ويعني أقصد نفس المتون. طيب خلينا صفحة إنه هو أكثر جدا من طيب هات اللي هي صفحة 510. خلاص أقواله الطبري رحمه الله استقصاء الطبري من منهجه استقصاء الآثار بخلاف البخاري يختصر. مش أكمل 510؟ نعم. القول في تأويلي قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات، يعني جل ثناؤه بقوله فإذا أفضتم، فإذا رجعتم من حيث بدأتم. ولذلك قيل للذي يضرب القداح بين الأيسار: مفيض، لجمعه القداح، ثم إفاضته إياها بين اليسارين. ومنه قول يعني بشر بن أبي من الميسر، يعني اللي هو بيلعبوا القمار، الأيسار اللي هو جمع وهم اللي هم بيضربون بالقداح اللي هو بيلعبوا الميسر يعني. ماشي تفضل. ومنه قول بشر بن أبي خازم الأسدي، فقلت لها: ردي إليه حياته، فردت كما رد المنيح مفيض. ثم اختلف أهل العربية في عرفات والعلة التي من أجلها صرفت، وهي معرفة، وهل هي اسم لبقعة واحدة أم هي لجماعة بقاع. فقال بعض نحويي البصريين: هي اسم كان لجماعة مثل مسلمات ومؤمنات سميت به بقعة واحدة، فصرفت لما سميت به البقعة الواحدة، إذ كان مصروفا قبل أن تسمى به البقعة، تركا منهم له على أصله، لأن التاء فيه صارت بمنزلة الياء والواو في مسلمين ومسلمون، لأنه تذكيره، فصار التنوين بمنزلة النون، فلما سمي به ترك على حاله كما يترك مسلمون إذا سمي به على حاله. قال: ومن العرب من لا يصرفه إذا سمى به ويشبه التاء بهاء التأنيث، وذلك قبيح ضعيف. واستشهد بقول الشاعر: تنورتها من أذرعات وأهلها، بيثرب أدنى دارها نظر عال. قال: ومنهم من لا ينور أذرعات وكذلك عانات، وهو مكان. وقال بعض نحوي الكوفيين، طبعا أذرعات شيخ هي مدينة في اللي هي تسمى الآن درعة. نعم. في سوريا هي درعة، هي نفسها أذرعات. نعم بارك الله فيك وإياكم. وقال بعض نحوي الكوفيين: إنما انصرفت عرفات لأنهن على جماع مؤنث بالتاء. قال: وكذلك ما كان على جماع مؤنث بالتاء ثم سميت به رجلا، سميت به رجلا أو مكانا أو أرضا أو امرأة انصرفت. قال: ولا تكاد العرب تسمي شيئا من الجماع إلا جماعا ثم تجعله بعد ذلك واحدة. وقال آخر منهم: ليست عرفات حكاية ولا هي اسم منقول، ولكن الموضوع السمي هو وجوانبه بعرفات ثم سميت بها البقعة، فهي اسم للموضع لا ينفرد واحدها. قال: وإنما يجوز هذا في الأماكن والمواضع، ولا يجوز ذلك في غيرها من الأشياء. قال: ولذلك نصبت العرب التاء في ذلك لأنه موضع، ولو كان محكيا لم يكن ذلك فيه جائزة، لأن من سمى رجلا بمسلمات أو مسلمين لم ينقله في الإعراب عما كان عليه في الأصل، فلذلك خالف عانات وأذرعات ما سمي به من الأسماء على وجه الحكاية. واختلف أهل العلم في المعنى الذي من أجله قيل لعرفات عرفات، فقال بعضهم قيل لها ذلك من أجل نعم. ثواني ثواني حبيب. تلاحظ أن الطبري رحمه الله في كل موضع من مواضع الآية يرجع إلى أهله، هو يرى أن الأهل التأويل ابن عباس وأبي بن كعب وابن مسعود ومجاهد وقتادة، وهؤلاء لم يكونوا يهتمون بهذه الأمور اللي هو الكلام عن تصريف الكلمة أو وزن الكلمة، هذه التحليلات يعني نادرا ما يذكرونها، فلذلك ونقل ذلك عن نحوي البصرة أو اللغويين عموما. سينتقل هنا إلى خلاف آخر واختلف أهل العلم في المعنى. أهل العلم هنا هذا أعم بكثير من أهل اللغة وأهل التفسير. واختلف أهل العلم في المعنى الذي من أجله قيل لعرفات عرفات. يبقى أولا كان يتكلم عن وزن الكلمة أو بناء الكلمة أو تصريف الكلمة، الآن سيتكلم عن لماذا سمي هذا المكان بعرفات. نلاحظ يعني أصناف الخلاف في الآية. ماشي أكمل؟ واختلف أهل العلم في المعنى الذي من أجله قيل لعرفات عرفات، فقال بعضهم قيل لها ذلك من أجل أن إبراهيم خليل الرحمن لما رآها عرفها بنعتها الذي كان لها عنده فقال قد عرفت فسميت عرفات بذلك. وهذا القول من قائله يدل على أن عرفات اسم للبقعة، وإنما سميت بذلك لنفسها وما حولها، كما يقال ثوب أخلاق وأرض سباسب فتجمع بما حولها. ذكر من قال ذلك: قال بإسناده عن السدي قال لما أذن إبراهيم في الناس بالحج فأجابوه بالتلبية وأتاه من أتاه أمره الله أن يخرج إلى عرفات ونعتها فخرج، فلما بلغ الشجرة عند العقبة استقبله الشيطان يرده فرماه بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة فطار فوقع على الجمرة الثانية فصده أيضا فرماه وكبر فطار فوقع على الجمرة الثالثة فرماه وكبر، فلما رأى أنه لا يطيعه فلم يدر إبراهيم أين يذهب فانطلق حتى أتى ذا المجاز، فلما نظر إليه فلم يعرفه جاز فلذلك سمي ذا المجاز، ثم انطلق حتى وقع بعرفات فلما نظر إليها عرف النعت قال قد عرفت فسمي عرفات، فوقف إبراهيم بعرفات حتى إذا أمسى ازدلف إلى جمع فسميت المزدلفة فوقع بجمع فوقف بجمع. قال بإسناده عن سليمان التيمي عن نعيم بن أبي هند قال لما وقف جبريل عليه بإبراهيم عليهما السلام بعرفات قال عن نعيم بن أبي هند قال لما وقف جبريل بإبراهيم عليهما السلام بعرفات قال عرفت فسميت عرفات لذلك. وقال بإسناده عن ابن جريج قال ابن المسيب قال علي بن أبي طالب بعث الله جبريل إلى إبراهيم فحج به حتى إذا أتى عرفة قال قد عرفت، وكان قد أتاها مرة قبل ذلك ولذلك سميت عرفة. وقال آخرون بل سميت بذلك بنفسها وببقاع أخرى سواها. ذكر من قال ذلك: قال بإسناده عن أبي الطفيل عن ابن عباس قال إنما سميت عرفات لأن جبريل كان يقول لإبراهيم هذا موضع كذا وهذا موضع كذا فيقول قد عرفت قد عرفت فلذلك سميت عرفات. وبإسناده عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال إنما سميت عرفة أن جبريل كان يري إبراهيم المناسك فيقول عرفت عرفت فسمي عرفات. وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قال ابن عباس أصل الجبل الذي يلي عرنة وما وراءه موقف حتى يأتي الجبل جبل عرفة. وقال ابن أبي نجيح عرفات النبعة والنبيعة وذات النابت وذلك قول الله فإذا أفضتم من عرفات وهو الشعب الأوسط. وقال زهريا ما سال من الجبل الذي يقف عليه الإمام إلى عرفة فهو من عرفة وما دبر ذلك الجبل فليس من عرفة. وهذا القول يدل على أنها سميت بذلك نظير ما يسمى الواحد باسم الجماعة المختلفة الأشخاص. وأولى الأقوال بالصواب في ذلك عندي أن يقال هو اسم لواحد سمي بجماع، فإذا صرف ذهب به مذهب الجماع الذي كان له في الأصل، وإذا ترك صرفه ذهب به إلى أنه اسم لبقعة واحدة معروفة فترك صرفه. نعم أقصد أقول الصرف التنوين، يقصد بالصرف التنوين. ماشي. فترك صرفه كما يترك صرف أسماء الأمصار والقرى المعارف. القول في تأويل قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام يعني جل ثناؤه بذلك فإذا فضتم فكررتم راجعين من عرفة إلى حيث بدأتم الشخوص إليها منه فاذكروا الله، يعني بذلك الصلاة والدعاء عند المشعر الحرام. وقد بينا قبل أن المشاعر هي المعالم من قول القائل شعرت بهذا الأمر أي علمت، والمشعر هو المعلم سمي بذلك لأن الصلاة عنده والمقام والمبيت والدعاء من معالم الحج وفروضه التي أمر الله تعالى ذكره بها عبادة. وقد روى بإسناده عن ابن أبي نجيح قال يستحب للحاج أن يصلي في منزله بالمزدلفة إن استطاع، وذلك أن الله قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فأما المشعر فإنه ما بين جبلي المزدلفة من حدها إلى مفضى مأزمي عرفة إلى محسر، وليس مأزما عرفة من المشعر، وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك عبد الرزاق وليس مأزما عرفة، مأزما يعني مثنى، وليس مأزما عرفة من المشعر. نعم. ذكر من قال ذلك روى بإسناده عن المأزم هو شعب بين جبلين يفضي آخره إلى بطن عرنة، فهو بيتكلم عن هذا المعنى. وقال فأما المشعر هو يتكلم عن هذا المكان، قال فأما المشعر فإنه هو ما بين جبلي المزدلفة من حدها إلى مفضى مأزمي. هو ذكر لك عنوان معنى مأزمي، قال يعني هو مثنى مأزم وهو شعب بين جبلين يفضي آخره إلى بطن عرنة. ماشي. أكمل عبد الرزاق. ذكر من قال ذلك قال بإسناده عن إبراهيم قال رأى ابن عمر الناس يزدحمون على الجبيل بجمع فقال أيها الناس إن جمعا كلها مشعر. وبإسناده عن ابن عمر أنه سئل عن قوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام قال هو الجبل وما حوله. وبإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما بين الجبلين اللذين بجمع مشعر. وبإسناده عن السدي عن سعيد بن جبير مثله. وبإسناده عن سفيان عن السدي عن سعيد بن جبير قال سألته عن المشعر الحرام. يكرر هذه الآثار. هات صفحة 523. لا آسف 518 لأن في أثر 518. نعم اللي هو أثر عبد الله بن عمرو بن العاص اللي وصف في نصف الصفحة كذا عبد الرزاق 518. نعم. وبإسناده عن أبي إسحاق. أيوة عن عمرو بن ميمون. عن عمرو بن ميمون الأودي قال سألت عبد الله بن عمرو عن المشعر الحرام قال إن تلزمني أركه. قال فلما أفاض الناس من عرفة تهبطت أيدي الركاب في أدنى الجبال قال أين السائل عن المشعر الحرام قال قلت ها أنا ذا قال أخذت فيه قلت ما أخذت فيه قال حين تهبطت أيدي الركاب في أدنى الجبال فهو مشعر إلى مكة. صفحة 523 تعليق الطبري على هذا القول. أما قول عبد الله بن عمرو وأما قول عبد الله بن عمرو حين صار بالمزدلفة هذا كله مشاعر إلى مكة، فإن معناه أنها معالم من معالم الحج ينسك في كل بقعة منها بعض مناسك الحج، لا أن كل ذلك المشعر الحرام الذي يكون الواقف حيث وقف منه إلى بطن مكة قاضيا ما عليه من الوقوف بالمشعر الحرام من جمع. وأما قول عبد الرحمن بن الأسود لم أجد أحدا يخبرني عن المشعر الحرام فإنه يحتمل أن يكون أراد لم أجد أحدا يخبرني عن حد أوله ومنتهى آخره على حقه وصدقه، لأن حدود ذلك على صحتها حتى لا يكون فيها زيادة ولا نقصان. صفحة 25 الأثر عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود قال لم أجد أحدا يخبرني عن المشعر الحرام، فهو الآن يعني يعلق الطبري على هذا القول، قال لم أجد أحدا يخبرني عن المشعر الحرام، قال فإنه يحتمل أن يكون أراد لم أجد أحدا يخبرني عن حد أوله ومنتهى آخره على حقه وصدقه. قال لأن حدوده قال لأن حدود ذلك على صحتها حتى لا يكون فيها زيادة ولا نقصان لا يحيط بها إلا القليل من أهل المعرفة بها، غير أن ذلك وإن لم يقف على حد أوله ومنتهى آخره وقوفا لا زيادة فيه ولا نقصان إلا من ذكرت. فموضع الحاجة للوقوف لا خفاء به على كبير أحد من سكان تلك الناحية وكثير من غيرهم، وكذلك سائر مشاعر الحج والأماكن التي فرض الله على عباده أن ينسكوا عندها كعرفات ومنى والحرم القول في تأويل قوله واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، يعني جل ثناؤه بذلك واذكروا الله أيها المؤمنون عند المشعر الحرام بالثناء عليه والشكر له على أياديه عندكم، وليكن ذكركم إياه بالخضوع لأمره والطاعة له والشكر له على ما أنعم عليكم من التوفيق لما وفقكم له من سنن إبراهيم خليله بعد الذي كنتم فيه من الشرك والحيرة والعمى عن طريق الحق وبعد الضلالة، كذكره إياكم بالهدى حتى استنقذكم من النار به بعد أن كنتم على شفا حفرة منها فنجاكم منها، وذلك هو معنى قوله كما هداكم. وأما قوله وإن كنتم من عبد الرزاق، من أمور الملاحظة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أن عبادة العبد يعني تتنوع أسبابها، يعني العبد يعبد ربه تبارك وتعالى حبا ويعبده خوفا ورجاء، ومن أعظم الأمور التي يعبد بها العبد ربه الشكر. الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين هذا المعنى، يذكرك بنعمه عليه ثم يأمرك بالشكر، والشكر هو العمل، وليس الشكر مجرد الثناء على الله تبارك وتعالى بالنعمة أو الاعتراف بأنه ما بنا من نعمة فمن الله. لذلك الشكر كثير من الناس يجعله باللسان، لا، الشكر بالعمل، اعملوا آل داود شكرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له أم المؤمنين تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني تقول له أنت تجتهد في العبادة، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فالشكر من العبد من أعظم المحركات على العمل الصالح، لأن أحيانا الإنسان بيركز فقط على نية واحدة في العبادة، وهي نية مثلا الخوف من الله أو الخوف من سيئات العمل أو الحياء من الله أو الحب لله، كل هذه نيات عظيمة، لكن من أعظم المحركات التي تبقي العمل حيا عند الإنسان أن يستحضر كل نعم الله عليه، وأعظم هذه النعم الإسلام، وأن يستحضر نعمة الهداية، فيجعل هذا سببا في الاجتهاد في العبادة. لذلك هذا الحديث أنا أحب دائما أن تذكر نفسك به، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. والله سبحانه وتعالى ذكرنا بذلك، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فشكر الله سبحانه وتعالى من أعظم أبواب الخير، ولا بد أن تعلمه لأبنائك، أنك أنت تعلم أولادك مثلا أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بالإسلام وبالوالدين وبالصحة، وتعدد له هذه النعم، ثم تجعل العبادة بالنسبة له ليست مجرد تكليف أو إلزام، وإنما تبين له أنك يعني تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. فهذا معنى كما هداك. تفضل. معنا عبد الرزاق، تفضل عبد الرزاق. وأما قوله وإن كنتم من قبله لمن الضالين، فإن من أهل العربية من يوجه تأويل إن إلى ما، وتأويل اللام التي في لمن الضالين إلى إلا، فتأويل الكلام على هذا المعنى وما كنتم من قبل هداية الله إياكم لما هداكم له من ملة خليله إبراهيم التي اصطفاها لمن رضي عنه من خلقه إلا من الضالين. ومنهم من يوجه تأويل إن إلى قد، فمعناه على قول قائلي هذه المقالة واذكروا الله أيها المؤمنون كما ذكركم بالهدى فهداكم لما رضيه من الأديان والملل وقد كنتم من قبل ذلك من الضالين. القول في تأويل قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، ومن المعني بالأمر بالإفاضة من حيث أفاض الناس، ومن المعني بالأمر بالإفاضة من حيث أفاض الناس، ومن الناس ومن الناس الذين أمروا بالإفاضة من موضع إفاضتهم. فقال بعضهم المعني بقوله ثم أفيضوا قريش ومن ولدته قريش الذين كانوا يسمون في الجاهلية الحمص، أمروا في الإسلام أن يفيضوا من عرفات وهي البقعة التي أفاض منها سائر الناس غير الحمص، وذلك أن قريشا ومن ولدته قريش كانوا يقولون لا نخرج من الحرم، فكانوا لا يشهدون موقف الناس بعرفة معهم، فأمرهم الله بالوقوف معهم. ذكر من قال ذلك، قال بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمص يقفون بالمزدلفة يقولون نحن قطين الله، وكان من سواهم يقفون بعرفة فأنزل الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. يعني هم كانوا يظنون أنهم مختلفون عن الناس، يقولون نحن قطين الله يعني نحن سكان حرم الله لا نخرج منه، فالله سبحانه وتعالى أنزل فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني خرجوا من هذا المكان وأفيضوا من حيث أفاض الناس، تمام؟ يعني أنتم مثلكم مثل الناس. طيب خلاص، هو سيذكر هذه الآثار ويعني هو يذكرها كثيرة. طيب هات من أول القول الثاني صفحة 530. وقال آخرون المخاطبون بقوله 530. وقال آخرون المخاطبون بقوله ثم أفيضوا المسلمون كلهم، والمعني بقوله من حيث أفاض الناس من جمع وبالناس إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. ذكر من قال ذلك، قال بإسناده عن الضحاك قال هو إبراهيم، وبإسناده عن عائشة وابن عباس عن عائشة وابن عباس أنه عني بهذه الآية قريش ومن كان متحمسا معها من سائر العرب. لا لا لا, لا, لا. نعم قال أبو جعفر، عفوا قال أبو جعفر، والذي نراه صوابا في تأويل هذه الآية التأويل الذي روي عن عائشة وابن عباس أنه عني بهذه الآية قريش ومن كان متحمسا معها من سائر العرب لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك تأويله، وإذ كان ذلك كذلك فتأويل الآية. هنا أنه لم يجعل قول الضحاك يعني يقدح في هذا الإجماع، فهو ساق الروايات المختلفة والمتنوعة عن عائشة رضي الله عنها وكذلك عن ابن عباس وعن السدي وغيرهما، ولم يجعل قول الضحاك يعني خارقا لهذا الإجماع، فهو يرد قول الواحد أو الاثنين بقول الجماعة. تفضل. وإذ كان ذلك كذلك فتأويل الآية فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وما تفعل من خير يعلمه الله. وهذا إذ كان ما وصفنا تأويله فهو من المقدم الذي معناه التأخير والمؤخر الذي معناه التقديم على نحو ما تقدم بياناه في مثله، ولولا إجماع من وصفت إجماعه على أن ذلك تأويله لقلت أولى التأويلين بتأويل الآية ما قاله الضحاك من أن الله عنا بقوله من حيث أفاض الناس من حيث أفاض إبراهيم، لأن الإفاضة من عرفات لا شك أنها قبل الإفاضة من جمع وقبل وجوب الذكر عند المشعر الحرام، وإذ كان ذلك لا شك كذلك، وكان الله عز وجل إنما أمر بالإفاضة من الموضع الذي أفاض منه الناس بعد انقضاء ذكر الإفاضة من عرفات وبعد أمره بذكره عند المشعر الحرام بقوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم قال بعد ذلك ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، كان معلوما بذلك أنه لم يأمر بالإفاضة إلا من الموضع الذي لم يفيضوا منه دون الموضع الذي قد أفاضوا منه، إذ كان الموضع الذي قد أفاضوا منه فانقضى وقت الإفاضة منه، لا وجه لأن يقال أفض منه، إذ كان لا وجه لذلك، وكان غير جائز أن يأمر الله عز وجل بأمر لا معنى له، كان بينة صحة ما قاله من التأويل في ذلك، أو كان بينة صحة ما قاله من التأويل في ذلك وفساد ما خالفه لولا الإجماع الذي وصفناه وتظاهر الأخبار بالذي ذكرنا عمن حكينا قوله من أهل التأويل. نعم بارك الله فيك. ماذا يريد أن يقول هنا؟ يريد أن يقول إن إحنا عندنا قولان في كلمة الناس. هل الناس معناها عموم المسلمين؟ يعني ثم أفيدوا المسلمين كلهم من حيث أفاض الناس، يعني من حيث أفاض الناس اللي هو يعني هذا الخطاب هل هو لقريش وأمرهم الله أن يفيضوا من حيث أفاض الناس عامة الناس، أم أن المراد بالناس هنا إبراهيم عليه السلام، يعني يأمر الله سبحانه وتعالى الحجاج أن يفيضوا من حيث أفاض إبراهيم؟ فهو ذكر يعني أقوال متظاهرة وأسانيد كثيرة أن هذا خطاب لقريش، تمام، وذكر قولا عن الضحاك أنه المراد بالناس هنا إبراهيم، يعني أفيضوا أيها الحجاج من حيث أفاض أبوكم إبراهيم عليه السلام. والطبري طبعا رجح القول الآخر اللي هو قول الجماعة للإجماع، لكنه مع ذلك ذكر وجاهة القول الثاني. ولماذا ذكر وجهة القول الثاني؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يتأسوا بإبراهيم في ذلك، يعني هم ابتدأوا في الحج، فعند الطبري يرى أن الله سبحانه وتعالى يقول لهم أفيضوا من حيث أفاض أبوكم إبراهيم. ثم بعد ذلك سيذكر الإشكال كيف يطلق كلمة الناس على الفرد، هذا يعني إشكال سهل. لكن أنا في رأيي أن قول الطبري هذا ليس هو الصحيح، يعني الطبري بيميل إلى قول الضحاك بناء على أن الناس أصلا لم يفيضوا منه، فكيف يقول الله سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس والناس أصلا لم يفيضوا منه؟ الذي أرى والله أعلم أن الله يأمر قريشا أن تفعل كما يفعل الناس، فكأن المعنى الله سبحانه وتعالى يقول لهم أنتم لستم مميزين عن الناس، لا تخصون بقول، فكما أن الناس يفيضوا، كلمة أفاضوا مش معناها إن هو فعل ماضي، لا، يعني أفيضوا من حيث يفيض الناس، من المكان الذي أفاض الناس منه أفيضوا أنتم منه، أنتم لستم مميزين. ليس معنى ذلك أن الإفاضة انتهت، لا، يعني يمكن أن يطلق الفعل الماضي على ما يستقبل، كما قال الله أتى أمر الله فلا تستعجلوه، عادي، هذا أمر عادي. فالذي أميل إليه أن القول الأول هو الصواب، وهو القول الذي عليه الإجماع، إن هذا خطاب لقريش، إنهم يفيضوا من المكان الذي يفيضوا، يعني أنهم ليسوا مخصصين بحكم دون الناس، كما أن الناس خرجت من الحرم وذهبت إلى عرفة فأنتم كذلك، فمن حيث يفيض الناس أفيضوا. فطيب الطبري يعني كأنه بيميل إلى القول الآخر، ولكنه طبعا يحترم الإجماع. أكمل، قال فإن قال لنا قائل وكيف يجوز أن يكون ذلك معناه والناس جماعة وإبراهيم واحد والله تعالى ذكره يقول ثم أفيض من حيث أفاض الناس؟ قيل إن العرب تفعل ذلك كثيرا، فتدل بذكر الجماعة على الواحد وبذكر الواحد على الجماعة، ومن ذلك قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، والذي قال ذلك واحد هو فيما تظاهرت به الرواية من أهل السير نعيم بن مسعود الأشجعي، ومنه قول الله عز وجل يا أيها الناس كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قيل عني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ونظائر ذلك في كلام العربي أكثر من أن تحصى. نعم، نلاحظ هنا أن الطبري لم يرجح هذا القول أو لم يمل إلى هذا القول الثاني بناء على أن كلمة الناس في لسان العرب قد تطلق على الواحد، لا، هذا دفع للإشكال، لكن الطبري يميل إلى هذا لأن المعنى أفيضوا من حيث أفاض من سبقكم. طب من هو الذي سبقهم بهذه الإفاضة؟ إبراهيم عليه السلام، فهو رجح هذا من جهة المعنى ودفع الإشكال الوارد كيف يطلق الجمع على الواحد، هذا إشكال سهل هو أجابه، ولكن الذي أراه والله أعلم أن القول الأول هو الأصوب، أن الله سبحانه وتعالى يقول لهم أفيضوا من حيث يفيض الناس، يعني أنتم لستم مخصوصين بحكم دون الناس. طيب أكمل. عبد الرزاق، أول معاد الصلاة عندك إمتى؟ بعد قد إيه؟ بعد يعني 50 دقيقة. طيب ماشي، أول يعني عشان أسامة يقرأ بعدك، أول ما تشعر أن أنت قربت من الصلاة وتحب تترك القراءة أسامة يدخل مكان. فضل. ماشي. القول في تأويل قوله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، يعني جل ثناؤه بذلك، فإذا أفضتم من عرفات المنصرفين إلى منى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وادعوه واعبدوه عنده كما ذكركم بهدايته، فوفقكم لما ارتضى لخليله إبراهيم فهداه له من شريعة دينه بعد أن كنتم ضلالا عنه. وفي ثم في قوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس من التأويل وجهان، أحدهما ما قاله الضحاك من أن معناه ثم أفيض فانصرفوا راجعين إلى منى من حيث أفاض إبراهيم خليلي من المشعر الحرام، وسلوني المغفرة لذنوبكم فإني لها غفور وبكم رحيم، كما روى بإسناده عن عبد القاهر بن السري السلمي قال حدثني ابن لكنانة ويكنى أبا كنانة عن أبيه عن العباس بن مرداس السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوت الله يوم عرفة أن يغفر لأمتي ذنوبها فأجابني إني قد غفرت إلا ذنوبها بينها وبين خلقي، فأعدت الدعاء يومئذ فلم أجب بشيء، فلما كان غداة المزدلفة قلت يا ربي إنك قادر أن تعوض هذا المظلوم من ظلامته وتغفر لهذا الظالم، فأجابني إني قد غفرت. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلنا يا رسول الله رأيناك تضحك في يوم لم تكن تضحك فيه. قال ضحكت من عدو الله إبليس لما سمع بما سمع، أهوى يدعو بالوبل والثبور بالويل والثبور ويضع التراب على رأسه. هذا الحديث لا يثبت، وذكره العلماء في كتب الضعفاء، والبخاري ذكره في التاريخ الكبير، وكثيرا ما يذكر البخاري في التاريخ الكبير الأحاديث التي بها علة، كأنه يقول يعني كأنه يذكر لك السبب لماذا لم يخرج هذه الأحاديث في كتابه. لذلك كتاب التاريخ الكبير من أعظم الطرق إلى فقه كتاب البخاري. يعني الذي يقرأ كتاب التاريخ الكبير ثم يدخل على كتاب البخاري يجد فرقا عظيما بينه وبين من قرأ البخاري دون أن يقرأ التاريخ الكبير، لأنه يذكر لك لماذا ترك بعض الرواة ولماذا ترك بعض الروايات، وذكر فيه تقريبا 40,000 ترجمة أظن، يعني عدد كبير جدا. الأمر الثاني أن هذا الحديث أيضا موجود في كتب في كتاب العقيلي وابن عدي في كتاب الضعفاء، فده تعليق على الحديث. أظن أنه هو الحديث الذي بعده. طيب اقرأ الحديث اللي بعده. وبإسناده عن نافع عن ابن عمر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة فقال أيها الناس إن الله تطول عليكم في مقامكم هذا، فقبل من محسنكم وأعطى محسنكم ما سأل، ووهب مسيئكم لمحسنكم إلا التبعات فيما بينكم، أفيضوا على اسم الله. فلما كان غداة الجمع قال أيها الناس إن الله قد تطول عليكم في مقامكم هذا، فقبل من محسنكم ووهب مسيئكم لمحسنكم والتبعات بينكم عوضها من عنده، أفيضوا على اسم الله. فقال أصحابه يا رسول الله أفضت بنا بالأمس كئيبا حزينا وأفضت بنا اليوم فرحا مسرورا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي بالأمس شيئا لم يجد لي به، سألته التبعات فأبى علي، فلما كان اليوم أتاني جبريل وقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول التبعات ضمنت عوضها من عندي. فقد بين هذان الخبران أن غفران الله التبعات التي بين خلقه فيما بينهم إنما هو غداة جمع، وذلك في الوقت الذي قال جل ثناؤه ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله لذنوبكم فإنه غفور لها حينئذ تفضلا منه عليكم رحيم بكم. والآخر منهما ثم أفيض من عرفة إلى المشعر الحرام فإذا أفضتم إليه منها فاذكروا الله عنده كما هداكم. القول في تأويل قوله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني جل ثناؤه بقوله فإذا قضيتم مناسككم فإذا فرغتم من حجكم فذبحتم نسائككم فاذكروا الله، يقال منه نسك الرجل ينسك نسكا ونسكا ونسيكة ومنسك إذا ذبح نسكه، والمنسك اسم مثل المشرق والمغرب. فأما النسك في الدين فإنه يقال منه ما كان الرجل ناسكا ولقد نسك ونسك نسكا ونسكا ونساك وذلك إذا تقرأ. وبمثل الذي قلنا في معنى المناسك في هذا الموضع قال مجاهد. الصوت مسموع؟ الصوت مسموع عبد الرزاق، انا اغلق فقط السماعه عشان التسجيل لما بيكون اكثر من واحد فاتح السماعه ما يكون التسجيل كويس. احنا سامعينك ممتاز جدا، تفضل. طيب. وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: فإذا قضيتم مناسككم قال إهراقة الدماء. وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وأما قوله فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فإن أهل التأويل اختلفوا في صفة ذكر القوم آباءهم الذين أمرهم الله أن يجعلوا ذكرهم إياه كذكرهم إياهم أو أشد ذكرا. فقال بعضهم: كان القوم في جاهليتهم بعد فراغهم من حجهم ومناسكهم يجتمعون فيتفاخرون بمآثر آبائهم، فأمرهم الله في الإسلام أن يكون ذكرهم بالثناء والشكر والتعظيم لربهم دون غيره، وأن يلزموا أنفسهم من الإكثار من ذكره نظير ما كانوا ألزموا أنفسهم في جاهليتهم من ذكر آبائهم. ذكر من قال ذلك. قال بإسناده عن القاسم بن عثمان عن أنس في هذه الآية قال: كانوا يذكرون آباءهم في الحج، فيقول بعضهم: كان أبي يطعم الطعام، ويقول بعضهم: كان أبي يضرب بالسيف، ويقول بعضهم: كان أبي جز نواصي بني فلان. وبإسناده عن عبد العزيز عن مجاهد قال: كانوا يقولون: كان آباؤنا ينحرون الجزر ويفعلون كذا، قال: فنزلت هذه الآية. وبإسناده عن عاصم عن أبي وائل الآية قال: كان أهل الجاهلية يذكرون فعال آبائهم. وبإسناده عن أبو كريب عن ابن عباس عن أبي بكر بن عياش قال: كان أهل الجاهلية إذا فرغوا من الحج قاموا عند البيت فيذكرون آبائهم وأيامهم، كان طيب يطعم الطعام. نعم. الأثار يعني كلها في نفس المعنى، جز النواصي معناه أنه هو قدر عليه وبعدين تركه، يعني كان قدر عليه أن يقتله ثم تركه، فيجز النصي يعني إيه؟ ليبين أنه قدر عليه. طيب أكمل أظن صفحة 539، لا 580. وقال آخرون بل معنى ذلك: فاذكروا الله كذكر الأبناء والصبيان الآباء. ذكر من قال ذلك. قال بإسناده عن عطاء أنه قال في هذه الآية: هو قول الصبي يا أباه. وبإسناده عن الضحاك يعني قول الذي ذكر الأبناء الذي بعده. وقال آخرون بل قيل لهم فاذكروا، وقال آخرون بل قيل لهم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، لأنهم كانوا إذا قضوا مناسكهم فدعوا ربهم لم يذكروا غير آبائهم، فأمروا من ذكر الله نظير ذكر آبائهم. ذكر من قال ذلك. قال بإسناده عن أسباط عن السدي: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا، قال: كانت العرب إذا قضت مناسكها وأقاموا بمنى يقوم رجل فيسأل الله ويقول: اللهم إن أبي كان عظيم الجفنة عظيم القبة كثير المال، فأعطني مثل ما أعطيت أبي. ليس يذكر الله، إنما يذكر آباءه ويسأل أن يعطى في الدنيا. والصواب من القول عندي في تأويل ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤه أمر عباده المؤمنين بذكره بالطاعة له والخضوع لأمره والعبادة له بعد قضاء مناسكهم، وذلك الذكر جائز أن يكون هو التكبير الذي أمر به جل ثناؤه بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات، الذي أوجبه على من قضى نسكه بعد قضائه نسكه، فألزمه حينئذ من ذكره ما لم يكن له لازما قبل ذلك، وحث على المحافظة عليه محافظة الأبناء على ذكر الآباء في الإكثار منه بالاستكانة له والتضرع إليه بالرغبة منهم إليه في حوائجهم، تضرع الولد لوالديه والصبي لأمه وأبيه، أو أشد من ذلك إذ كان ما كان بهم وبآبائهم من نعمة فمنه وهو وليه. وإنما قلنا الذكر الذي أمر الله. الطبري رحمه الله هنا يذكر معنى جميلا جدا لم أجده في الأقوال السابقة، أو لعلها موجودة ولكنه يعني استخرجه منها. ما هو هذا المعنى؟ إن الكلام هنا ليس عن مجرد الذكر، وإنما عن حالك أثناء الذكر. كما أن الولد يفتقر إلى أمه ويعني يتضرع إليها، يعني يكون محتاجا شدة الحاجة إليها، فليكن دعاؤك لله تبارك وتعالى في هذا المعنى. وإحنا تكلمنا عن هذا المعنى بكلام طويل في كتاب ابن تيمية رحمه الله لما سأله أحد الشباب وقال سأله أن هو تغلبه شهوته ويحاول ويعود مرة أخرى. فابن تيمية تكلم عن معنى التضرع، تكلم عن معنى التضرع لله تبارك وتعالى. فالتضرع معناه كأنه مأخوذ من الضرع، ضرع اللبن يعني. فيعني كما أن الطفل تكون حياته كلها معتمدة على هذا اللبن الذي يأخذه من أمه، فكذلك ينبغي أن يكون المؤمن في دعائه، يعني أن يكون شديد الفقر إلى الله وشديد الحاجة وغير مستغنيا عنه. فهذا المعنى هو الذي أراد أن يبرزه الطبري هنا، ليس مجرد أنك أنت تذكر الله كما تذكر آباءك، يعني أنك أنت تذكر الله تعدد الثناء على الله، لا، ولكن يكون فقرك إلى الله تبارك وتعالى وعدم استغنائك عنه أشد من ذلك منك مع أبيك. مش فضل. نعم. وإنما قلنا الذكر الذي أمر الله جل ثناؤه به الحاج بعد قضاء مناسكه بقوله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، جائز أن يكون هو التكبير الذي وصفنا من أجل أنه لا ذكر لله أمر العباد به بعد قضاء مناسكهم لم يكن عليهم من فرضه قبل قضائهم مناسكهم سوى التكبير الذي خص الله به أيام منا. فإذ كان ذلك كذلك وكان معلوما أنه جل ثناؤه قد أوجب على خلقه بعد قضائهم مناسكهم من ذكره ما لم يكن واجبا عليهم قبل ذلك، وكان لا شيء من ذكره خص به ذلك الوقت سوى التكبير الذي ذكرناه، كانت بينة صحة ما قلنا في تأويل ذلك على ما وصفنا. القول في تأويل قوله فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني جل ثناؤه بذلك فإذا قضيتم مناسككم أيها المؤمنون فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا وارغبوا إليه فيما لديه من خيرات الدنيا والآخرة بابتهال وتمسكن، واجعلوا أعمالكم لوجهه خالصا ولطلب مرضاته، وقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا تكونوا كمن اشترى الحياة الدنيا بالآخرة فكانت أعمالهم للدنيا وزينتها فلا يسألون ربهم إلا متاعا ولا حظ لهم في ثواب الله ولا نصيب لهم في جنانه وكريم ما أعد لأوليائه كما قال في ذلك أهل التأويل. ذكر من قال ذلك، قال بإسناده عن أبي عاصم عن أبي وائل فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا هب لنا غنما هب لنا إبلا وما له في الآخرة من خلاق، وبإسناده عن سفيان عن عاصم عن أبي وائل قال كان في جاهلية هناك صنف من الناس لا يسألون الله إلا ما يطلبونه في الدنيا، لكن أهل الإسلام جمعوا بين أهل الإسلام والإيمان جمعوا بين خير الدنيا والآخرة، لذلك المسلم يعني يستحب له أن يكثر من هذا الدعاء ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني حتى لو كان إما أن يدعو بهذا الدعاء وحده أو يدخل هذا الدعاء في دعائه، يعني مثلا اعتبر أنك أنت بتدعو لولدك بالنجاح وتدعو لأهل بيتك مثلا بالتوفيق أو تدعو لنفسك بالذرية، حاول أن تدخل هذا الدعاء في دعائك أو تدعو به وحده. تفضل. وبإسناده عن أبي بكر بن عياش يقول في الآية قال كانوا يعني أهل الجاهلية يقفون يعني بعد قضاء مناسكهم فيقولون اللهم ارزقنا إبلا اللهم ارزقنا غنما فأنزل الله هذه الآية. قال أبو كريب قلت ليحيى بن آدم عمن هو؟ قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل. وبإسناده عن أنس صفحة 544 وأما معنى الخلاق 503 44 نعم. وأما معنى الخلاق فقد بيناه في غير هذا الموضع وذكرنا اختلاف المختلفين في تأويله، والصحيح لدينا من معناه بالشواهد من الأدلة وأنه النصيب بما فيه الكفاية عن إعادته في هذا الموضع. القول في تأويل قوله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اختلف أهل التأويل في معنى الحسنة التي ذكر الله في هذا الموضع، فقال بعضهم يعني بذلك ومن الناس من يقول ربنا أعطنا عافية في الدنيا وعافية في الآخرة. ذكر من قال ذلك بإسناده عن قتادة في الآية قال في الدنيا عافية وفي الآخرة عافية، قال قتادة وقال رجل اللهم ما كنت معاقب به في الآخرة فعجل لي في الدنيا، فمرض مرضا شديدا حتى أضنى على فراشه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم شأنه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له إنه دعا بكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا طاقة لأحد بعقوبة الله، ولكن قل ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال فقالها فما لبث إلا أياما أو يسيرا حتى برأ. وقال آخرون 500، لا وقال آخرون 545، وقال آخرون بل عنا الله بالحسنة في هذا الموضع، في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة. ذكر من قال ذلك، الحسن قال الحسنة في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة، وبإسنادي عن الحسن قال العبادة في الدنيا والجنة في الآخرة. وقال آخرون الحسنة في الدنيا، الحسنة في الدنيا هي المال وفي الآخرة الجنة. ذكر من قال ذلك، ابن زيد قال فهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. نعم، وبإسنادي عن أصباط عن السدي هؤلاء المؤمنون. أما حسنة الدنيا فالمال، وأما حسنة الآخرة فالجنة. والصواب من قول في ذلك عندي أن يقال إن الله جل ثناؤه أخبر عن قوم من أهل الإيمان به وبرسوله ممن حج بيته أنهم يسألون ربهم الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة وأن يقيهم عذاب النار، وقد تجمع الحسنة من الله عز وجل العافية في الجسم والمعاش والرزق وغير ذلك والعلم والعبادة. وقد تجمع الحسنة من الله عز وجل العافية في الجسم والمعاش والرزق وغير ذلك والعلم والعبادة، وأما في الآخرة فلا شك أنها الجنة، لأن من لم ينلها يومئذ فقد حرم جميع الحسنات وفارق جميع معاني العافية. وإنما قلنا إن ذلك أولى التأويلات بالآية، لأن الله عز وجل لم يخصص بقوله مخبرا عن قائل ذلك من معاني الحسنة شيئا، ولا نصب على خصوصه دلالة دالة على أن المراد من ذلك بعض دون بعض، فالواجب من القول فيه ما قلنا من أنه لا يجوز أن يخص من معاني ذلك شيء وأن يحكم له بعمومه وعلى ما عمه الله. نعم، هذا منهج الطبري رحمه الله شباب في الألفاظ التي تحتمل أكثر من دلالة، والآية تحتملها جميعا ولا دلالة على تخصيص أحدها، يعني هذا من أول الكتاب إلى آخره يسير على هذا. تمام، طيب هل الطبري يخطئ بذلك الأقوال الواردة؟ أبدا، هو يقول إن كل هذه الأقوال الواردة صحيحة لكن من غير تخصيص. واضح؟ يعني لو واحد قال الحسنة في الدنيا الولد أو الزوجة أو المال كل هذا صحيح، لكنه لو خصص ذلك يعني قال الحسنة في هذا الموضع المرأة الصالحة فقط، لا، هذا هو الذي يخطئه الطبري. ماشي، أكمل. وإنما قلنا إن ذلك أولى التأويلات. نعم، وأما قوله وقنا عذاب النار فإنه يعني بذلك صرف عنا عذاب النار، يقال منه وقيته كذا أقيه وقاية ووقاية ووقاء ممدودة. وربما قالوا وقاك الله وقيا إذا دافعت عنه أذى أو مكروها. القول في تأويل قوله أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، يعني جل ثناؤه بقوله أولئك الذين يقولون بعد قضاء مناسكهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رغبة منهم إلى الله جل ثناؤه فيما عنده، وعلما منهم بأن الخير كله من عنده وأن الفضل بيده يؤتيه من يشاء، فأعلم جل ثناؤه أن لهم نصيبا وحظا من حجهم ومناسكهم وثوابا جزيلا على عملهم الذي كسبوه وباشروا معاناته بأموالهم وأنفسهم، خاصا ذلك لهم دون الفريق الآخر الذي عانوا ما عانوا من نصب أعمالهم وتعبها وتكلفوا ما تكلفوا من أسفارهم بغير رغبة منهم فيما عند ربهم من الأجر والثواب، ولكن رجاء خسيس من عرض الدنيا وابتغاء عاجل حطامها، كما قال بإسناده عن قتادة قوله فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، فهذا عبد نوى الدنيا لها عمل ولها نصب، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أي حظ من أعمالهم. قال بإسناده عن ابن زيد وأما قوله والله سريع الحساب فإنه يعني جل ثناؤه أنه محيط بعمل الفريقين، كليهما اللذين من مسألة أحدهما ربنا أتنا في الدنيا، ومن مسألة الآخر ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فمحصن له بأسرع الحساب، ثم إنه مجاز كلا الفريقين على عمله. وإنما وصف جل ثناؤه نفسه بسرعة الحساب لأنه جل ذكره يحصي ما يحصي من أعمال عباده بغير عقد أصابع ولا فكر ولا روية فعل العجزة الضعفة من الخلق، ولكنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يعزب عنه مثقال ذرة فيهما، ثم هو مجاز عباده على كل ذلك. فلذلك امتدح بسرعة الحساب وأخبر خلقه أنه ليس لهم بمثل، فيحتاج في حسابه إلى عقد كف أو وعي صدر. القول في تأويل قوله واذكروا الله في أيام معدودات، يعني جل ثناؤه اذكروا الله بالتوحيد والتعظيم. عبد الرزاق خلينا نقف وقفة مع كلمة والله سريع الحساب. نعم، كثيرا ما أنبه على هذه الفكرة شباب، أن طريق عبادة الله أعظمه وأوله العلم بالله. بقدر ما تعلم عن الله وأسمائه وأفعاله، بقدر ما تعرف الجهات التي تتعبد بها لله تبارك وتعالى. طيب هذا الاسم أو هذا الفعل أن الله سريع الحساب، كيف يمكن أن ينتفع به العبد؟ أنت تعرف أن الإنسان منا إذا كان مثلا في يعمل في وظيفة ويقوم بأعمال كثيرة من النشاط والجد والالتزام، ويعتبر أنه شغال في شركة وبيكسب الشركة، فأي واحد من دول يعني أي عامل يحتاج أن يلاحظ المدير أو الشخص المسؤول عن الرواتب، يلاحظ تعبه بحيث أنه يحصي أعماله ويكافئه عليها، تمام. ومن ضمن المشكلات اللي بتقابل بعض الموظفين، وانا تكلمت مع كثير منهم، انه يقول ما فيش حد بيلاحظ تعبي، ما حدش يعرف المجهود اللي انا ببذله في الشركه، تمام، لان المدير مش بيراقبه وما يعرفش مثلا ممكن يكون العامل ده بياخد الشغل ويكمله في البيت. فعلم العبد ان ربه تبارك وتعالى بكل شيء عليم، وان الله سبحانه وتعالى احصى كل افعاله، وأن الله سبحانه وتعالى لن يضيع تعبه، هذا من أعظم الأسباب التي تعين العبد على الإخلاص لله أولا وعلى الجد والعمل، لأنه ضامن أن عمله لن يضيع. لذلك الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يطمئنك بهذين الأمرين، أن الله عالم بك وسريع الحساب ويحصي أعمالك، تمام، أحصاه الله ونسوه. والأمر الثاني أنك لا تخاف مع الله ظلما ولا هضما، وما يفعل من خير، أو في قراءة وما تفعل من خير فلن تكفروه. فهذه المعاني من أعظم ما يكون. لذلك شباب أنا أحب منك أن تسجل أسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس. يعني أنا لا أعتمد أبدا في أسماء الله وأفعاله على ما هو موجود في الكتب اللي هو المكتوبة، لا، أنا أجمعها بنفسي. يعني أنا أحب أن أجمع هذه الأسماء وأن أفقهها وأن أحاول أن أعبد الله بها. فهذا الاسم من أهم الأسماء، وقليل من الناس من ينتبه لهذا الاسم، أن الله سريع الحساب. سريع الحساب هذا فيه دلالتان، الأولى أن الله سبحانه وتعالى يحصي عليك أعمالك في الخير وفي الشر، فلذلك تكثر من الاستغفار وتكثر كذلك من العمل الصالح، لعلمك بأن عملك عند ربك لا يضيع ولا تنتظر من أحد لا جزاء ولا شكورا. ماشي، أكمل عبد الرزاق. القول في تأويل قوله واذكروا الله في أيام معدودات، يعني جل ثناؤه واذكروا الله بالتوحيد والتعظيم في أيام محصيات وهن أيام رمي الجمار، أمر عباده يومئذ بالتكبير أدبار الصلوات، وعند رمي مع كل حصاة من حصى الجمار يرمى بها جمرة من الجمار. وبمثل الذي قلنا في ذلك قاله التأويل. ذكر من قال ذلك، قال بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله واذكروا الله في أيام معدودات، قال أيام التشريق. نعم، وبإسناده عن ابن عباس قوله في الآية، يعني بالأيام المعدودات أيام التشريق، وهي 3 أيام بعد النحر. نعم، وبإسناده عن ابن عباس سمعه يوم الصدر بعدما صدر يكبر في المسجد ويتأول واذكروا الله في أيام معدودات. وبإسناده هات صفحة 553. قال أبو جعفر، قال أبو جعفر: وإنما قلنا إن الأيام المعدودات هي أيام منى وأيام رمي الجمار لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فيها إنها أيام ذكر الله، ذكر بعض الأخبار التي رويت بذلك. قال بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام طعم وذكر. طيب، هذه صفحة 555 سيعلق على هذه الأخبار. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال، إن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال في أيام منى إنها أيام أكل وشرب وذكر الله، لم يخبر أمته أنها الأيام المعدودات التي ذكرها الله في كتابه، فما تنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عنا بقوله وذكر الله الأيام المعدودة المعلومات؟ قيل: غير جائز أن يكون عن الله ذلك، لأن الله لم يكن يوجب في الأيام المعلومات من ذكره فيها ما أوجب في الأيام المعدودات، وإنما وصف المعلومات جل ذكره بأنها أيام يذكر فيها اسم الله على بهائم الأنعام، فقال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فلم يوجب في الأيام المعلومات من ذكره كالذي أوجبه في الأيام المعدودات من ذكره، بل أخبر أنها أيام ذكره على بهائم الأنعام، فكان معلوما إذ قال صلى الله عليه وسلم الأيام التشريق إنها أيام أكل وشرب وذكر الله، فأخرج قوله وذكر الله مطلقا بغير شرط ولا إضافة إلى أنه الذكر على بهائم الأنعام، أنه عنا بذلك الذكر الذي ذكره الله في كتابه فأوجبه على عباده مطلقا بغير شرط ولا إضافة إلى معنى في الأيام المعدودات، وأنه لو كان أراد بذلك صلى الله عليه وسلم وصف الأيام المعلومات به لوصل قوله وذكر إلى أنه ذكر اسم الله على ما رزقنا من بهائم الأنعام كالذي وصف الله به ذلك، ولكنه أطلق ذلك باسم الذكر من غير وصله بشيء كالذي أطلقه تبارك وتعالى باسم الذكر فقال واذكروا الله في أيام معدودات، فكان ذلك من أوضح الدليل على أنه عنا بذلك ما ذكره الله في كتابه وأوجبه في الأيام المعدودات. إحنا عندنا أثر صفحة 553 عشان تفهم الكلام عن ماذا، يعني لما ذكره من طريق عن ابن زيد عن الأيام المعدودات والأيام المعلومات، فقال الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، فهو يعلق على هذا. قال الطبري: وإنما قلنا أن الأيام المعدودات هي أيام منى وأيام رمي الجمار للأخبار، وبعدين ذكر هذا التعليق. ماشي، أكمل. نعم، القول في تأويل صفحة 556. نعم، القول في تأويل قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معناه: فمن تعجل في يومين من أيام التشريق فنفر في اليوم الثاني فلا إثم عليه في نفره وتعجله في النفر، ومن تأخر عن النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق إلى اليوم الثالث حتى ينفر في اليوم الثالث فلا إثم عليه في تأخره. ذكر من قال ذلك: قال بإسناده عن عطاء قال: لا إثم عليه في تعجيله ولا إثم عليه في تأخيره. نعم، وعن الحسن مثله. نفس الأقوال 560 القول الآخر 560. وقال آخرون: بل معناه فمن تعجل في يومين فهو مغفور له لا إثم عليه ومن تأخر فكذلك. ذكر من قال ذلك عن ثوير عن أبيه عن عبد الله الآية قال: ليس عليه إثم. نعم، أي غفر له. نعم، القول 563 وقال آخرون معنى ذلك، وقال آخرون معنى ذلك: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه فيما بينه وبين السنة التي بعدها. ذكر من قال ذلك: قال بإسناده عن مجاهد عن يحيى بن أبي طلحة قال: سألت مجاهدا عن قوله عز وجل الآية قال لمن في الحج ليس عليه إثم حتى الحج من عام قابل. وقال آخرون بل معناه فلا إثم عليه إن اتقى الله فيما بقي من عمره. ذكر من قال ذلك ذكره الربيع بن أنس عن أبي العالية قال ذهب إثمه كله إن اتقى فيما بقى أو فيما بقي. و تمام. وقال آخرون يعني لو واحد اتقى الله تبارك وتعالى فيما بقي له من عمره فلا إثم عليه فيما فعل. طيب وقال آخرون بمعنى ذلك فمن تعجل في يومين من أيام التشريق فلا إثم عليه، أي فلا حرج عليه في تعجيله النفر إن هو اتقى قتل الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث، ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلم ينفر فلا حرج عليه. ذكر من قال ذلك عن أبي صالح لمن اتقى أن يصيب شيئا من الصيد حتى يمضي اليوم الثالث. نعم. وعن ابن عباس أيضا ولا يحل له أن يقتل صيدا حتى تخلو أيام التشريق. وقال آخرون بل معناه فمن تعجل في يومين من أيام التشريق فنفر فلا إثم عليه، أي مغفور له، ومن تأخر فنفر في اليوم الثالث فلا إثم عليه، أي مغفور له إن اتقى على حجه أن يصيب فيه شيئا نهاه الله عنه. ذكر من قال ذلك قال بإسناده عن قتادة قوله لمن اتقى قال يقول لمن اتقى على حجه. قال قتادة ذكر لنا أن ابن مسعود كان يقول ومن اتقى في حجه غفر له ما تقدم من ذنبه أو ما سلف من ذنبه. وأولى هذه الأقوال بالصحة قول من قال تأويل ذلك فمن تعجل في يومين من أيام من الثلاثة فنفر في اليوم الثاني فلا إثم عليه لحط الله ذنوبه إن كان قد اتقى الله في حجه فاجتنب فيه ما أمره الله باجتنابه وفعل ما فيه ما أمره الله بفعله وأطاعه بأدائه على ما كلفه من حدوده، ومن تأخر إلى اليوم الثالث منهن فلم ينفر إلى النفر الثاني حتى نفر من غد النفر الأول فلا إثم عليه لتكفير الله له ما سلف من آثامه وأجرامه إن كان اتقى الله في حجه بأدائه بحدوده. وإنما قلنا إن ذلك أولى تأويلاته به لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وأنه قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. نعم، هو ذكر الأخبار هنا التي تدل على هذا المعنى، إن كلمة لمن اتقى يعني من اتقى الله في حجه فإنه يجوز له أن يفعل ذلك، تمام، أن يتعجل في يومين. هات بقى من كلمة وما أشبه ذلك من الأخبار التي يطول ذكرها 567. وما أشبه ذلك من الأخبار التي يطول بذكر جميعها الكتاب مما ينبئ عن أن من حج فقضاه بحدوده على ما أمره الله فهو خارج من ذنوبه كما قال جل ثناؤه فلا إثم عليه لمن اتقى في حجه، فكان في ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوضح عن أن معنى قوله جل وعز فلا إثم عليه أنه خارج من ذنوبه محطوطة عنه آثامه مغفورة له أجرامه، وأنه لا معنى لقول من تأول قوله فلا إثم عليه فلا حرج عليه في نفره في اليوم الثاني ولا حرج عليه في مقامه إلى اليوم الثالث، لأن الحرج إنما يوضع عن العامل فيما كان عليه ترك عمله فيرخص له في عمله بوضع الحرج عنه في عمله، أو فيما كان عليه عمله فيرخص له في تركه بوضع الحرج عنه، فأما ما كان على العامل عمله فلا وجه لوضع الحرج عنه فيه إن هو عمله وفرضه عمله، لأنه محال أن يكون المؤدي فرضا عليه حرجا بأدائه، فيجوز أن يقال قد وضعنا عنك فيه الحرج. وإذا كان ذلك كذلك عبد الرزاق فاء السببية دي فيجوز لأن المعنى يختلف. صحيح. هو بيقول أنه محال أن يكون المؤدي فرضا عليه حرجا بأدائه فيجوز، فيجوز أن يقال قد وضعنا عنك فيه الحرج. أن يقال قد وضعنا عنك فيه الحرج. وإذا كان ذلك كذلك وكان الحاج لا يخلو عند من تأول قوله فلا إثم عليه فلا حرج عليه أو فلا جناح عليه من أن يكون فرضه النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق فوضع عنه الحرج في المقام، أو أن يكون فرضه المقام إلى اليوم الثالث منها فوضع عنه الحرج في نفره في اليوم الثاني، فإن يكن فرضه في اليوم الثاني من أيام تشريق المقام إلى اليوم الثالث منها، فوضع عنه الحرج في نفره في اليوم الثاني منها، وذلك هو التعجل الذي قيل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فلا معنى لقوله على تأويل من تأول ذلك فلا إثم عليه، فلا جناح عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لأن المتأخر إلى اليوم الثالث إنما هو متأخر عن أداء فرض عليه، تارك قبول رخصة النفر، فلا وجه لأن يقال لا حرج عليك في مقامك على أداء الواجب عليك لما وصفنا قبل، أو يكون فرضه في اليوم الثاني النفر فرخص له في المقام إلى اليوم الثالث. فلا معنى أن يقال لا حرج عليك في تعجلك النفر الذي هو فرضك وعليك فعله للذي قدمنا من العلة. وكذلك لا معنى لقول من قال معناه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فلا حرج عليه في نفره ذلك إن اتقى قتل الصيد إلى انقضاء اليوم الثالث، لأن ذلك لو كان تأويلا مسلما لقائله لكان في قوله ومن تأخر فلا إثم عليه ما يبطل دعواه، لأنه لا خلاف بين الأمة في أن الصيد للحاج بعد نفره من منى في اليوم الثالث حلال. فما الذي من أجله وضع عنه الحرج بقوله ومن تأخر فلا إثم عليه إذا هو تأخر إلى اليوم الثالث ثم نفر؟ هذا مع إجماع الحجة على أن المحرم إذا رمى وذبح وحلق وطاف بالبيت فقد حل له كل شيء، وتصريح الرواية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك التي حدثنا بها بإسناده عن عائشة أم المؤمنين: متى يحل المحرم؟ فقلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وذبحتم وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء. قال: وذكر الزهري عن عمرة عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وأما الذي تأول ذلك أنه بمعنى فلا إثم عليه إلى عام قابل، فلا وجه لتحديد ذلك بوقت، وإسقاطه الإثم عن الحاج سنة مستقبلة دون أثامه السالفة، لأن الله جل ثناؤه لم يحصر ذلك على نفي إثم وقت مستقبل بظاهر التنزيل ولا على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، بل دلالة ظاهر التنزيل تبين على عن أن المتعجل في اليومين والمتأخر لا إثم على كل واحد منهما في حاله التي هو بها دون غيرها من الأحوال. والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بأنه بانقضاء حجه على ما أمر به خارج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ففي ذلك من دلالة ظاهر التنزيل وصريح قول الرسول صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة على فساد قول من قال معنى قوله فلا إثم عليه، فلا إثم عليه من وقت انقضاء حجه إلى عام قابل. طبعا هذا الموضع من المواضع المهمة، هذا الموضع من المواضع المهمة في الكتاب من أول 556 إلى 571، وأحب منكم أن يكون هذا واجب شباب. لماذا؟ لأن الطبري ذكر فيه الأقوال وذكر فيها القائلين وذكر فيها حجة الأقوال، وعمل شيء اسمه السبر والتقسيم، إنه أتى ذكر قوله الذي رجحه وذكر حجته وأتى على كل قول وبين خطأه، وهذا في رأيه هو النسق التام لهذا الكتاب، إنه هو بيذكر الأقوال وبعد كده يخطئ كل قول ويذكر حجته في تخطئة القول. فيكون عندنا واجب من 556 ل 571. ماشي أكمل. فإن قال قائل: ما الجالب لللام في قوله لمن اتقى وما معناها؟ قيل: الجالب لها معنى قوله فلا إثم عليه، لأن في قوله فلا إثم عليه معنى حططنا ذنوبه وكفرنا آثامه، فكان في ذلك معنى جعلنا تكفير الذنوب لمن اتقى الله في حجه، فترك ذكر جعلنا تكفير الذنوب اكتفاء بدلالة قوله فلا إثم عليه. وقد زعم بعض نحويي البصرة أنه كان إذا ذكر هذه الرخصة فقد أخبر عن أمر فقال لمن اتقى، أي هذا لمن اتقى، وأنكر بعضهم ذلك من قوله، وزعم أن الصفة لا بد لها من شيء تتعلق به لأنها لا تقوم بنفسها، ولكنها فيما زعم من صلة قول المتروك، فكان معنى الكلام عنده قلنا من تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، وقام قوله ومن تأخر فلا إثم عليه مقام القول. وزعم بعض أهل العربية أن موضع طرح الإثم في المتعجل فجعل في المتأخر وهو الذي أدى ولم يقصر، مثل ما جعلت على المقصر كما يقال في الكلام إن تصدقت سرا فحسن وإن أظهرت فحسن، وهما مختلفان، لأن المتصدق علانية إذا لم يقصد الرياء فحسن وإن كان الإصرار أحسن، وليس في وصف حالتي المتصدقين بالحسن وصف إحداهما بالإثم، وقد أخبر الله عز وجل عن النافرين بنفي الإثم عنهما، ومحال أن ينفي عنهما إلا ما كان في تركيه الإثم على ما تأوله قائل هذه المقالة. وفي إجماع الجميع على أنهما جميعا لو تركا النفر وأقاما بمنا لم يكونا آثمين، ما يدل على فساد التأويل الذي تأوله من حكينا عنه هذا القول. الطبري رحمه الله كثيرا، الطبري رحمه الله كثيرا ما يكون يعني كما أنه انتفع من أهل اللغة وذكر أقوالهم، لكنه كثيرا ما يرد عليهم وينقد قولهم. وأعظم سبب يرد به الأقوال على أهل اللغة يعني من خلال استقرائي لتفسير الطبري أمران. الأمر الأول اختلاف يعني مخالفة هؤلاء لما عليه أهل التأويل، يعني أنهم يعني كثير من أهل اللغة لا يهتم بما أثر عن أهل التأويل يعني أهل التفسير، فيرد عليهم الطبري بذلك ويخطئ أقوالهم. الأمر الثاني سياق الآيات، فالطبري كثيرا ما يرد تأويلات اللي هي تفسيرات يعني اللغويين بناء على أن الآية ترد ذلك، يعني سياق الآية ينفي هذا القول. طيب اقرأ يا أسامة، بارك الله فيك عبد الرزاق، انت معنا ما شاء الله بقالك يعني ساعة وحوالي وربع، جزاك الله خيرا. تفضل. أحسن الله عليك عبد الرزاق. وإياكم. القول في تأويل قوله واتقوا الله واعلموا أنكم، وقال أيضا نعم، وقال أيضا وفيه وجه آخر وهو معنى نهي الفريقين عن أن يؤثم أحد الفريقين الآخر، كأنه أراد بقوله فلا إثم عليه لا يقول المتعجل للمتأخر أنت آثم ولا المتأخر للمتعجل أنت آثم، بمعنى فلا يؤثمن أحدهما الآخر. وهذا أيضا تأويل لقول جميع أهل التأويل مخالف، وكفى بذلك شاهدا على خطئه. القول نعم عندنا وجهان لتخطئة هذا القول، لان بعض نحوي البصره زعم ان هناك ايه ان كان في مقدر محذوف، يعني لا يقل احدكم للاخر انك اثم، وانما يقول له لا اثم عليك، فكانه قدر شيئا. تمام، فالطبري بيرد على هذا، رد عليه من خلال السياق، ورد عليه انه خالف جميع اهل التاويل. ماشي يعني اكمل. القول في تاويل قوله واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون، يعني بذلك جل ثناؤه واتقوا الله أيها المؤمنون فيما فرض عليكم من فرائضه فخافوه في تضييعها والتفريط فيها وفيما نهاكم عنه في حجكم ومناسككم أن ترتكبوه أو تأتوه وفيما كلفكم في إحرامكم لحجكم أن تقصروا في أدائه والقيام به، واعلموا أنكم إليه تحشرون، فمجازيكم هو بأعمالكم المحسن منكم بإحسانه والمسيء بإساءته، وموفم كل نفس منكم ما عملت وأنتم لا تظلمون. القول في تأويل قوله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، وهذا نعت من الله تعالى ذكره للمنافقين، يقول جل ثناؤه ومن الناس من يعجبك يا محمد ظاهر قوله وعلانيته ويستشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام جدل بالباطل. ثم اختلف أهل التأويل في من نزلت فيه هذه الآية، فقال بعضهم نزلت في الأخنس بن شريق قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فزعم أنه يريد الإسلام وحلف أنه ما قدم إلا لذلك، ثم خرج فأفسد أموالا من أموال المسلمين. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده إلى أصحاب عن السدي قال نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي وهو حليف لبني زهرة، وأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فأظهر له الإسلام فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه، وقال إنما جئت أريد الإسلام والله يعلم أني صادق، وذلك قوله ويشهد الله على ما في قلبه. ثم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر فأحرق الزرع وعقر الحمر، فأنزل الله وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، وأما ألد الخصام فأعوج الخصام، وفيه نزل ويل لكل همزة لمزة، ونزلت فيه ولا تطع كل حلاف مهين إلى عتل بعد ذلك زنين. وقال آخرون بل نزل ذلك في قوم من أهل النفاق تكلموا في السرية التي أصيبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجيع، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده إلى سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال لما أصيبت هذه السرية أصحاب خبيب بالرجيع بين مكة والمدينة قال رجال من المنافقين يا ويح هؤلاء المقتولين الذين هلكوا هكذا لا هم قعدوا في بيوتهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم فأنزل الله في ذلك من قول المنافقين وما أصاب أولئك النفر من الشهادة والخير من الله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا أي بما يظهر بلسانه من الإسلام ويشهد الله على ما في قلبه أي من النفاق وهو ألد الخصام أي ذو جدال إذا كلمك وراجعك وإذا تولى أي خرج من عندك سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرف والنسل والله لا يحب الفساد أي لا يحب عمله ولا يرضاه وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله الذين شروا أنفسهم لله بالجهاد في سبيله والقيام بحقه حتى هلكوا على ذلك يعني هذه السرية وساق بإسناده إلى عكرمة مولى ابن عباس أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما أصيبت نعم الخبر خلينا قال آخرون قال آخرون بل عام نعم وقال آخرون بل عنا بذلك جميع المنافقين وعنا بقوله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه اختلاف سريرته وعلانيته وساق بإسناده إلى أبي نجيح قال سمعت سعيدا المقبورية يذاكر محمد بن كعب فقال سعيد إن في بعض الكتب أن لله عبادا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر لبسوا لباس مسوك الضأن من اللين يجترون الدنيا بالدين قال الله علي تجترئون وبي يغترون علي يجترئون وبي يغترون وعزتي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران فقال محمد بن كعب هذا في كتاب الله فقال سعيد وأين هو من كتاب الله قال هو قول الله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد فقال سعيد قد عرفت في من أنزلت هذه الآية فقال محمد بن كعب إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون بعده عامة قد عرفت فقال سعيد قد عرفت في من أنزلت هذه الآية فقال محمد بن كعب إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون بعده عامة عام هذا الأثر شباب هذا الأثر مهم جدا لماذا لأنه بين أن هذا القارئ يعني كان سعيد المقبوري يذاكر محمد بن كعب فقال سعيد المقبوري بيقول لمحمد بن كعب محمد بن كعب من العلماء بالقرآن قال له إن في بعض الكتب يعني في الكتب السابقة فذكر له شيئا فذكر له محمد بن كعب نظير هذا في كتاب الله وأنا شباب حينما أستمع إلى كثير من الناس يتكلمون مثلا في التنمية البشرية يتكلم في الوعظ يتكلم في تربية الأبناء أجد يتكلم بمعاني جميلة ولكن أقول له هذه المعاني موجودة في كتاب الله وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأبلغ مما ذكرت وهذه مشكلة إن الإنسان بقدر جهله بكتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى مثل هذه المراجع في أبواب الدين والإصلاح والدعوة وبقدر علمك بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون غنيا في المواد يعني أنت تريد أن تكلم الناس عن تربية الأبناء عن النجاح عن العمل عن الجد عن النشاط عن تنظيم الوقت عن الدعوة إلى الله عن أساليب التعليم والله كل هذا في كتاب الله على أحسن ما يكون ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا كثيرا ما أكون جالس مع أحد ويقول معنى ويظن أن هذا المعنى يعني يقرأه مثلا لأحد الفلاسفة أو أحد المفكرين وهو معنى عادي جدا أقول له والله يا ابني هذا المعنى موجود في القرآن في آيات كثيرة جدا هو يقرأ هذه الآيات لكن لا يتفطن لهذا المعنى منه لذلك أنا أرى أن أعظم قاعدة لأي مسلم في الحياة أن يكثر من القراءة في كتاب الله وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيما أثر عن الصحابة الكرام ومن بعدهم من أئمة التابعين فمن بعدهم والله هذا هو المعين العظيم في كل أبواب الدين أنت لا تحتاج إلى غيره أصلا يعني واحد يريد أن يكلم الناس عن الصدق أو عن الزهد أو عن مثلا خشية الله وأستغرب أنه يأتي بآثار مثلا أقصد كلام عن مثلا سهل التستري والجنيد كويس جيد ماشي هذه الأشياء يؤخذ منها يعني بعض اللطائف لكن تبني عليها الخطبة والدرس والكتاب كيف ذلك لذلك وعندك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أعظم ما قام به البخاري عليه رحمة الله هو كتابه الجامع، يقول للناس كل أبواب الإسلام عندكم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، هو أكمل الهدي، فجعله المنطلق والميزان والمرد. يعني المنطلق يعني نبدأ منه، والميزان يعني نزن به كل من جاء بعده، والمرد يعني نرد إليه كل خلاف. البخاري عليه رحمة الله، يا شباب أكثروا من قراءة صحيح البخاري اللي هو الكتاب الكبير وليس المختصر، أكثروا من قراءة هذا الكتاب كما تقرأ القرآن كده، يعني ورد في خلص ورد القرآن اقرأ على طول في ورد البخاري في كل أبواب الدين، حتى تعبير الرؤى، تصور تعبير الرؤى كمان، والرقاق والزهد والتفسير والمناقب والتعبد إلى الله، لن تجد خيرا من هذا الهدي، هو أكمل الهدي وأحسن الهدي، وكل من خالف هذا الهدي لا بد أن يقع في بدع ومنكرات. ماشي أكمل. وبيسناده إلى معمر عن قتادة في قوله ومن الناس من يعجبك. لا هاته ده خلاص احنا دخلناه، نفسه بالضبط اللي هو نفس الشيء، يعني هذا نفس الأثر اللي هو المنافق. طيب هات اللي هو قال أبو جعفر 576. قال أبو جعفر وفي قوله ويشهد الله على ما في قلبه وجهان من القراءة، فقرأته عامة القراءة ويشهد الله على ما في قلبه، بمعنى أن المنافق الذي يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله يستشهد الله على ما في قلبه أن قوله موافق اعتقاده وأنه مؤمن بالله ورسوله وهو كاذب. وساق بإسناده إلى ابن زيد في قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه إلى والله لا يحب الفساد، كان رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أي رسول الله أشهد أنك جئت بالحق والصدق من عند الله، قال حتى يعجب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، ثم يقول أما والله يا رسول الله إن الله لا يعلم أن ما في قلبي مثل ما نطق به لساني، فذلك قوله ويشهد الله على ما في قلبه. قال هؤلاء المنافقون، وقرأ قول الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، حتى بلغ إن المنافقين لكاذبون لما يشهدون أنك رسولي. وقال السدي ويشهد الله على ما في قلبه يقول الله يعلم أني صادق أني أريد الإسلام. وقال مجاهد ويشهد الله في الخصومة أنما يريد الحق. وساق بإسناده إلى عيسى عن ابن أبي نجيح عنه. وقرأ ذلك آخرون ويشهد الله على ما في قلبه، بمعنى والله يشهد على الذي في قلبه من النفاق وأنه مضمر في قلبه غير الذي يبديه بلسانه وعلى كذبه في قيله، وهو قراءة ابن محيص. وعلى ذلك المعنى تأوله ابن عباس، وقد ذكرنا الرواية عنه بذلك فيما مضى في حديث أبي قريب عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق الذي ذكرناه آنفا. والذي نختار في ذلك من القراءة قراءة من قرأ ويشهد الله على ما في قلبه، بمعنى يستشهد الله على ما في قلبه لإجماع الحجة من القراءة عليه. القول في تأويل قوله وهو ألد الخصام، والألد من الرجال الشديد الخصومة، يقال في فعلت منه قد لددت يا هذا ولم تكن ألد، فأنت تلد لددا ولدادثا. فأما إذا غلب من خاصمه فإنما يقال فيه لددت يا فلان فلانا فأنت تلده لدا، ومنه قول الشاعر ثم أرد بي وبهما من تردي نلد أقران الخصوم اللد. واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم تأويله أنه ذو جدال، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى عكرمة عن ابن عباس قال ذو جدال إذا كلمك وراجعك. وبإسناده إلى سعيد عن قتادة فيقول شديد القسوة في معصية الله، جدير بالباطل إذا شئت رأيته، عالم اللسان جاهل العمل، يتكلم بالحكمة ويعمل بالخطيئة. وساق بإسناده إلى قتادة في قال جدير بالباطل، وقال آخرون معنى ذلك أنه غير مستقيم الخصومة ولكنه معوجها، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ظالم لا يستقيم. وساق بإسناده إلى ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن كثير عن مجاهد قال الألد الخصام الذي لا يستقيم على خصومة. أو بإسناده إلى أصباغ عن السدي قال ألد الخصام أعوج الخصام. قال أبو جعفر وكلا هذين القولين متقارب المعنى، لأن الاعوجاج في الخصومة من الجدال واللدد. وقال آخرون معنى ذلك وهو كاذب في قوله. وذكر من قال ذلك وساق بإسناد إلى الحسن. لكن نقيد هذه الفائدة أسامة لأنها مهمة جدا، أن الطبري رحمه الله وإن كان يصنف الأقوال لكنه يرجع بعض الأقوال إلى بعض، بمعنى أن ليس كل خلاف، ليس كل خلاف يجعل هذه الأقوال مختلفة، قد يكون الاختلاف يا صالح هات معلش شوية بس استنى دلوقتي حبيبي يلا هات تفضل اعمل حاجة. فيبقى كلمة إيه؟ يبقى هو هنا رجع القول الثاني للقول الأول، قال وكلا هذين القولين متقارب المعنى لأن الاعوجاج في الخصومة من الجدال واللدد، فهم كده؟ يبقى هذا نسجله من منهج الطبري أنه يرجع بعض الأقوال إلى بعض. وابن تيمية نفسه ذكر أن هذا من بديع ذكر الخلاف، أن أنت ترجع الأقوال المتشابهة فلا تجعله أقوالا مختلفة. أكمل أسامة. وقال آخرون معنى ذلك وهو كاذب في قوله ذكر من قال ذلك ساق بإسناده إلى وكيع عن بعض أصحابه عن الحسن قال الألد الخصام الكاذب القول، وهذا القول يحتمل أن يكون معناه معنى القولين الأولين إن كان أراد به قائله أنه يخاصم بالباطل من القول والكذب منه جدلا وعوجاجا عن الحق. وأما الخصام فهو مصدر من القول من قول القائل خاصمت فلانا خصاما ومخاصمة، وهذا خبر من الله تبارك وتعالى عن المنافق الذي أخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه يعجبه إذا تكلم قيله ومنطقه، ويستشهد الله على أنه محق في قيله ذلك بشدة خصومته وجدله بالباطل والزور من القول. القول في تأويل قوله وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، يعني جل ثناؤه بقوله وإذا تولى سعى، وإذا أدبر هذا المنافق من عندك يا محمد منصرفا عنك. وساق بإسناده إلى سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى وإذا تولى قال يعني وإذا خرج من عندك سعى، وقال بعضهم معناه وإذا غضب. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده إلى ابن جريج في قوله وإذا تولى قال إذا غضب، فمعنى الآية وإذا خرج هذا المنافق من عندك يا محمد غضبان عمل في الأرض بما حرم الله عليه وحاول فيها معصية الله وقطع الطريق وإفساد السبل على عباد الله، كما قد ذكرنا آنفا من فعل الأخلس بن شريق الثقفي الذي ذكر السدي أنه أن فيه نزلت هذه الآية من إحراقه زروع المسلمين وقتله حمرهم. والسعي في كلام العربي العمل، يقال منه فلان يسعى على أهله، يعني به يعمل فيما يعود عليه نفعه. ومنه قول الأعشاء وسعى لكندة سعي غير مواكل قيس فضر عدوها وبنى لها، يعني بذلك عمل لها في المكارم، وكالذي قلنا في ذلك كان مجاهد يقول. وساق بإسناده لابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض قال عمل. واختلف أهل التأويل في معنى الإفساد الذي أضافه الله إلى هذا المنافق، فقال بعضهم تأويله ما قلنا فيه من قطعه الطريق وإخافته السبيل على ما قد ذكرنا قبل من فعل الأخنس بن شريق، وقال بعضهم بل معنى ذلك قطع الرحم وسفك دماء المسلمين. وساق بإسناده إلى ابن جريج في قوله سعى في الأرض ليفسد فيها قطع الرحم وسفك الدماء دماء المسلمين، فإذا قيل لما تفعل كذا وكذا قال أتقرب به إلى الله. والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله وصف هذا المنافق بأنه إذا تولى مدبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل في أرض الله بالفساد، وقد يدخل في الإفساد جميع المعاصي، وذلك أن العمل بالمعاصي إفساد في الأرض، ولم يخصص الله وصفه ببعض معاني الإفساد دون بعض، وجائز أن يكون ذلك الإفساد منه كان بمعنى قطع الطريق، وجائز أن يكون كان يقطع الرحم ويسفك الدماء، وجائز أن يكون كان غير ذلك، وأي ذلك كان منه فقد كان إفسادا في الأرض، لأن ذلك كان منه معصية لله معصية، لأن ذلك كان منه لله معصية معصية أو معصية معصية عادي أو معصية عادي كان معصية يعني وجد، لأن ذلك كان منه لله معصية، غير أن الأشبه بظاهر التنزيل أن يكون كان يقطع الطريق ويخيف السبيل، لأن الله وصفه في سياق الآيات لأنه يسعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، وذلك بفعل مخيفي السبل أشبه منه بفعل قطاع الرحم. نعم، نلاحظ أن الطبري رحمه الله من أول الكتاب هو يركز على هذا الأمر، أن اللفظ إذا كان عاما وتحته أفراد والآية لا دليل فيها على تخصيص أحد الأفراد فيبقي اللفظ عاما ويحتمل كل هذه الأفراد، لكنه أحيانا يميل إلى بعض الأفراد دون بعض دون أن ينكر القول الآخر. فهو هنا بيقول الأشبه والأقرب يعني أولا قال إن الإفساد قد يدخل فيه المعاصي أو سفك الدماء أو قطع الطريق، نعم، ولا دليل في الآية على التخصيص. قال ولكن يعني الأشبه، قال إن الأشبه هنا في هذا المعنى بأنه يسعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، وذلك بفعل مخيف السبل أشبه منه بفعل قطاع الرحم. يعني إيه؟ لأنه كأنه فيه ضرر متعدي، فالأشبه إن هو إيه؟ يعني يسعى في الأرض فسادا، يعني يقطع الطريق وهكذا. فهذا هو الأقرب من الإيمن السياق، وإن كان المعنى الآخر أيضا يدخل فيه. أكمل. القول في تأويل قوله ويهلك الحرث والنسل، اختلف أهل التأويل في وجه هلاك هذا المنافق الذي وصفه الله بما وصفه به من صفته الحرث والنسل. فقال بعضهم كان ذلك منه إحراقا لزرع قوم من المسلمين وعقرا لحمورهم. حدثني بذلك موسى وساق بإسناده إلى أسباط عن السدي. وقال آخرون بما حدثني به أبو كريب وساق بإسناده إلى مجاهد الآية قال إذا ولى سعى بالعداء والظلم فيحبس الله بذلك القطر فيهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. قال ثم قرأ مجاهد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال ثم قال أم والله ما هو بحركم هذا ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. والذي قال مجاهد وإن كان مذهبا من التأويل تحتمله الآية فإن الذي هو أشبه بظاهر التنزيل من التأويل ما ذكرنا عن السدي فلذلك اخترناه. وأما الحرث فإنه الزرع والنسل العقب والولد، وإهلاكه الزرع إحراقه. وقد يجوز أن يكون كما قال مجاهد باحتباس القطر من أجل معصيته ربه وسعيه بالإفساد في الأرض. وقد يحتمل أن يكون كان بقتله القوام به والمتعاهدين له حتى فسد فهلك. وكذلك جائز في معنى إهلاكه النسل أن يكون كان بقتله أمهاته أو آباءه التي منها يكون النسل فيكون في قتله الآباء والأمهات انقطاع نسلها. وجائز أن يكون كما قال مجاهد غير أن ذلك وإن كان محتملته الآية فالذي هو أولى بظاهرها ما قاله السدي، غير أن السدي ذكر أن الذي نزلت فيه هذه الآية إنما نزلت فيه في قتله حمرا لقوم المسلمين وإحراقه زرعا لهم. وذلك وإن كان جائزا أن يكون كذلك فغير فاسد أن تكون الآية نزلت فيه، والمراد بها كل من سلك سبيله في قتل كل ما قتل من الحيوان الذي لا يحل قتله بحال والذي يحل قتله في بعض الأحوال إذا قتله بغير حق. بل ذلك كذلك عندي لأن الله لم يخصص من ذلك شيئا دون شيء بل عمه. وبالذي قلنا في عموم ذلك قالته جماعة من أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده إلى سفيان عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس ويهلك الحرث والنسل قال الحرث والنسل نسل كل دابة. وساق بإسناده إلى سيكررها على صفحة 578. سبعة وثمانين. وقد قرأ بعض القراءة ويهلك الحرث والنسل برفع يهلك بمعنى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ويهلك الحرث والنسل. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها والله لا يحب الفساد فيرد ويهلك على ويشهد عطفا به عليه. وذلك قراءة عندي غير جائزة وإن كان لها مخرج في العربية لمخالفتها ما عليه الحجة مجمعة من القراءة في ذلك، وأن ذلك في قراءة أبي بن كعب ومصحفه فيما ذكر لنا ليفسد فيها وليهلك الحرث والنسل. وذلك من أدل الدليل على تصحيح قراءة من قرأ ذلك ويهلك بالنصب عطفا به على ليفسد فيها. القول في تأويل قوله والله لا يحب الفساد يعني جل ثناؤه بذلك والله لا يحب المعاصي وقطع السبل وإخافة الطرق والفساد. والفساد مصدر من قول القائل فسد الشيء يفسد نظير قولهم ذهب يذهب ذهابا، ومن العرب من يجعل مصدر فسد فسودا ومصدر ذهب يذهب ذهوبا. القول في تأويل قوله وإذا قيل له اتق الله مع هذه الختمة التي ختم الله تبارك وتعالى ثواني حبيبي التي ختم الله تبارك وتعالى بها هذه الآية قال والله لا يحب الفساد. الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر هذا الرجل الذي إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها بيّن لك الله تبارك وتعالى أنه لا يحب الفساد، وهذا من أعظم ما جاء في كتاب الله وهو بيان أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، وهذا ليس خبرا مجردا، بل هذا يدل على أن الله لا يصلح عمل المفسدين كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك. وأنه يبقى إذن الله سبحانه وتعالى لما يخبرك بهذا الخبر لا بد أن يبين لك أنه لا يبارك عملهم، وهذا معنى قول الله وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فالله سبحانه وتعالى لا يهدي كيد الخائنين ولا يصلح عمل المفسدين، وكذلك هو محيط بالكافرين ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، والله لا يحب الفساد وهو يتولى الصالحين وهو مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أنا أريد منك أن تتصور شخصا مؤمن يدعو إلى الله وهو لا يعلم هذه الأمور، لا يعلم سنن الله تبارك وتعالى، أيكون دعوته وإيمانه ويقينه كمن يعلم عن الله وعن سنن الله؟ أبدا. فالإنسان لابد أن يعلم عن سنن الله، يعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين، وأن الله سبحانه وتعالى لا يهدي كيد الخائنين، وأن الله معه إذا اتقى ربه تبارك وتعالى. هذا من أحسن ما يعينه على ذلك. ذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فبقدر علم العبد عن الله وعن سننه بقدر ما يوقن وبقدر ما يقوى. لذلك أول ما الله سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، خلاص لم يبقى في أنفسهما أي شيء أو أي حرج مما هما مقدمان عليه من دعوة فرعون الطاغية. ماشي، أكمل. القول في تأويل قوله: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد، يعني جل ثناؤه بذلك. وإذا قيل لهذا المنافق الذي نعت نعته لنبيه صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه يعجبه قوله في الحياة الدنيا: اتق الله، وخفه في إفسادك في أرض الله وسعيك فيما بما حرم وسعيك فيها بما حرم الله عليك بالمعاصي وإهلاكك حروف المسلمين ونسلهم، استكبر ودخلته عزة وحمية بما حرم الله عليه فتمادى في غيه وضلاله. قال الله جل ثناؤه: فكفاه عقوبة من غيه وضلاله سلي نار جهنم وبئس المهاد هي لصاليها. واختلف أهل التأويل في من عنا بهذه الآية، فقال بعضهم: عنا بها كل فاسق منافق. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده إلى أبي رجاء العطاردي قال: سمعت عليا في هذه الآية يقول: من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا إلى والله رؤوف بالعباد، قال علي: اقتتل ورب الكعبة. وساق بإسناده إلى ابن زيد في قوله: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم إلى قوله والله رؤوف بالعباد، قال: كان عمر بن الخطاب إذا صلى السبحة وفرغ دخل مربدا له فأرسل إلى فتيان قد قرأوا القرآن، منهم ابن عباس وابن أخي عيينة، قال: فيأتون فيقرؤون القرآن ويتدارسونه، فإذا كانت القائلة انصرف. قال: فمروا بهذه الآية: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، قال ابن زيد: وهؤلاء المجاهدون في سبيل الله. فقال ابن عباس لبعض من كان إلى جنبه: اقتتل الرجلان. فسمع عمر ما قال، فقال: وأي شيء قلت؟ قال: لا شيء يا أمير المؤمنين. قال: ماذا قلت؟ اقتتل الرجلان. قال: فلما رأى ذلك ابن عباس قال: أرى هنا من إذا أمر بتقوى الله أخذته العزة بالإثم، وأرى من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يقوم هذا فيأمر هذا بتقوى الله، فإذا لم يقبل وأخذته العزة بالإثم قال هذا وأنا أشري نفسي، فقاتله فاقتتل الرجلان. فقال عمر: لله تلادك يا ابن عباس. طبعا هذا الأثر هذا الأثر لابد أن تكتبه وتسجله. يعني هذا الأثر منذ قرأت هذا الكتاب قبل تقريبا 5 سنوات وأنا أكتب هذا الأثر وأحبه جدا. لماذا؟ لأن هذا الأثر لا يدل فقط على علم ابن عباس ولا أن عمر رضي الله عنه كان يعني يجمع أهل العلم أو طلبة العلم يتدارسون القرآن، لكن يا ابن سيبك براحتك يسكت، تمام. لكن هذا الأثر فيه معنى عظيم جدا، وهو أن المصلح يحتسب في إصلاحه، وأن المصلح إنما يتحرك لله تبارك وتعالى، لا يغره تقلب الذين كفروا في البلاد، وهو الذي يقوم أمام المفسدين ويحتسب لله تبارك وتعالى. وأنه كما أن شر الناس من إذا تولى سعى في الأرض ليفتد فيها، فإن خير الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وأكبر عدو للمفسدين المصلحون، يعني لأن المفسد يعيش على الفساد فيضره كل من يعني ينهى عن المنكر. فلذلك يقتلون هؤلاء ويسجنونهم ويكيدون بهم. فلابد أن تعلم أن الله تبارك وتعالى معك. يعني أنا أحب كثيرا هذا الدعاء، أن الله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يشرون أنفسهم ابتغاء مرضات الله، وأن نعلم أن الله تبارك وتعالى معنا. أكمل يا أسامة. وقال أخونا بلعنا بها الأخنس بن شريق، وقد ذكرنا من قال ذلك فيما مضى. وأما قوله ولبئس المهاد فإنه يعني به لبئس الفراش والوطاء جهنم التي أوعدها جل ثناؤه هذا المنافق، ووطأها لنفسه بنفاقه وفجوره وتمرده على ربه. القول في تأويل قوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني جل ثناؤه بذلك. ومن الناس من يبيع نفسه بما وعد الله المجاهدين في سبيله وبتاع به أنفسهم بقوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقد دللنا على أن معنى شرى باع في غير هذا الموضع بما أغنى عن إعادته. وأما قوله ابتغاء مرضات، أسأل شباب سؤال ممكن يعني هم يبحثوا عن إجابته. الله سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، لماذا خص هذا الوعد بأهل التوراة والإنجيل والقرآن؟ يعني لماذا لم يذكر الذين قبلهم؟ حد يعرف الجواب يا شباب؟ لو حد يعرف وعايز يجاوب ماشي الآن. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر هذا خاص وعدنا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، طيب والذين قانوا قبل ذلك المؤمنون قبل ذلك؟ عبد الله ماشي، عبد الله، عبد الله العبدلي رفع يده. تفضل عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. قبل نزول التوراة، قبل نزول التوراة لم يحكم الله بحكم الجهاد، فكان قبل نزول التوراة كانت يعني العذاب ينزل مباشرة على الأمم الكافرة. أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت عبد الله. يعني الأمم قبل ذلك كان الله سبحانه وتعالى يهلك الكفار منهم، كما في قصة قوم نوح وقوم لوط وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب، واضح. فهذا لكن الله سبحانه وتعالى كتب الجهاد على يعني أهل التوراة والإنجيل والقرآن، بارك الله فيك. تفضل أكمل يا أسامة. قال وأما قوله ابتغاء مرضات الله فإنه يعني أن هذا الشاري يشري إذا شرى طلب مرضات الله، ونصب قوله ابتغاء بقوله يشري أنه قال ومن الناس من يشري من أجل ابتغاء مرضات الله ثم ترك من أجل وعمل فيه الفعل اللي بيسموه اللي مفعول المطلق. قال وقد زعم بعض أهل العربية أنه نصب ذلك على الفعل على يشري كأنه قال لابتغاء مرضات الله، فلما نزع اللام عمل الفعل. قال ومثله حذر الموت. قال وقال الشاعر وهو حاتم وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن قول اللئيم تكرما. وقال لما أذهب اللام أعمل فيه الفعل. وقال بعضهم إنما ذلك مصدر وضع موضع الشرط وموضع أن فيحسن فيها الباء واللام، فيقول أتيتك من خوف الشر ولخوف الشر وبأن خفت الشر، فالصفة غير معلومة فحذفت وأقيم المصدر مقامها. قال ولو كانت الصفة حرفا واحدا بعينه لم يجز حذفها، كما غير جائز لمن قال فعلت هذا لك ولفلان أن يسقط اللام. ثم اختلف أهل التأويل في من نزلت هذه الآية فيه ومن عني بها، فقال بعضهم نزلت في المهاجرين والأنصار وعني بها المجاهدون في سبيل الله، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى معمر عن قتادة قال هم المهاجرون والأنصار. وقال بعضهم بل نزلت في رجال من المهاجرين بأعيانهم، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده إلى ابن جريج عن عكرمة قال أنزلت في صهيب بن سنان وأبي ذر الغفاري جندب بن السكن، أخذ أهل أبي ذر أبا ذر فانفلت منهم فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع مهاجرا عرضوا له وكانوا بمر الظهران فانفلت أيضا حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صهيب فأخذه أهله فافتدى منهم بماله، ثم خرج مهاجرا فأدركه قنفذ بن عمير بن جدعان فخرج له مما بقي من ماله وخلى سبيله. وساق بإسناده إلى الربيع في قوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله الآية، قال كان رجل من أهل مكة أسلم فأراد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويهاجر إلى المدينة فمنعوه وحبسوه فقال لهم أعطيكم داري ومالي وما كان لي من شيء فخلوا عني فألحق بهذا الرجل فأبوا ثم إن بعضهم قال لهم خذوا منه ما كان له من شيء وخلوا عنه ففعلوا فأعطاهم داره وماله ثم خرج فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومن الناس من يشري نفسه الآية فلما دنا من المدينة تلقاه عمر في رجال فقال له عمر ربح البيع قال وبيعك فلا يخسر وما ذاك قال أنزل الله فيك كذا وكذا وقال آخرون بل عني بذلك كل شار نفسه في طاعة الله وجهاد في سبيله أو أمر بمعروف ذكر من قال ذلك وساق بإسناده إلى ابن عون عن محمد قال حمل هشام بن عامر على الصف حتى خرقه فقالوا ألقى بيده فقال أبو هريرة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله وساق بإسناده إلى قيس بن أبي حازم عن المغيرة قال بعث عمر جيشا فحاصروا أهل حصن فتقدم رجل من بجيلة فقاتل فقتل فأكثر الناس فيه يقولون ألقى بيده إلى التهلكة قال فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال كذبوا أليس الله يقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد فبإسناده إلى هشام عن قتادة قال حمل هشام بن عامر على الصف حتى شقه فقال أبو هريرة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله وساق بإسناده إلى حزم بن أبي حزم قال سمعت الحسن قرأ أو من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد قال أتدرون فيما أنزلت أنزلت في أن المسلم لقي الكافر فقال له قل لا إله إلا الله فإذا قلتها عصمت دمك ومالك إلا بحقهما فأبى أن يقولها فقال المسلم والله لأشرين نفسي لله فتقدم فقاتل حتى قتل فساق بإسناده إلى أبي خليل قال سمع عمر إنسانا قرأ هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله قال استرجع عمر فقال إنا لله وإنا إليه راجعون قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل والذي هو أولى بظاهر هذه الآية من التأويل ما روي عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب وابن عباس رحمة الله عليهم من أن يكون عني بها الأمر بالمعروف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وذلك أن الله وصف صفة فريقين أحدهما منافق يقول بلسانه خلاف ما في نفسه وإذا اقتدر على معصية الله ركبها وإذا لم يقتدر رامها وإذا نهي أخذته العزة بما هو به آثم والآخر منهما بائع نفسه طلب رضا الله فكان الظاهر من التأويل أن الفريق الموصوف بأنه شرى نفسه لله وطلب رضاه إنما شراها للوثوب بالفريق الفاجر طلب رضا الله فهذا هو الأغلب الأظهر في تأويل الآية ما شاء الله على هذا الجمال ما شاء الله على هذا الجمال في بيان هذا المعنى يعني هو يريد أن يقول أن هذا الرجل احتسب نفسه لدين الله فكلما وجد فاجرا مفسدا يسعى في الأرض احتسب في صد هذا الفاجر وخير طريق للنهي عن المنكر الأمر المعروف وخير طريق لرد الشبهات بيان المحكمات وخير طريق لمقاومة الفواحش نشر الطيبات كثير من الناس شباب يظن أن النهي عن المنكر لا يكون إلا بأن تنهى فاعل المنكر لا من أعظم الطرق عن النهي عن المنكر أنك أنت تأمر بالمعروف وتنشر هذا المعروف وتيسر سبله مثلا احنا مثلا حينما نرى وسائل التواصل هذه موجود عليها ناس بتنشر اشياء تافهه او اشياء محرمات كيف انا عن هذا المنكر من اعظم ما انهى به عن المنكر ان اكون انا ممن ينشرون الطيبات ويشغلون الناس بما ينفعهم واضح فاستغلال هذه الوسائل فيما يرضي الله من اعظم سبل النهي عن المنكر كما انه من اعظم سبل الامر بالمعروف لكن هذا المعنى شريف جدا يبين أن من الناس شوف ربنا قال من الناس ليس كل المؤمنين على هذه الصفة من الناس الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هذا الصنف الشريف الذي شرى نفسه ابتغاء مرضات الله وفيها معنيان فيها من قتل في سبيل الله وفيها من ترك كل ما يملك إذا تعارض مع ما يرضي الله كما في قصة خبيب وقصة كذلك صهيب طيب أكمل وأما ما روي من نزول الآية في أمر صهيب قال وأما ما روي من نزول الآية في أمر صهيب فإن ذلك غير مستنكر إذ كان غير مدفوع جواز نزول آية من عند الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب من الأسباب والمعني بها كل من شمله ظاهرها فالصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله وصف شاريا نفسه ابتغاء مرضاته فكل من باع نفسه في طاعته حتى قتل فيها أو استقتل وإن لم يقتل فمعني بقوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله في جهاد عدو المسلمين كان ذلك منه أو في أمر بمعروف أو نهي عن منكر. نعم، في بعض الناس يقول طب ماذا يعتني الطبري بتحرير من نزلت فيه الآية إذا كان في نهاية الأمر سيجعل الآية عامة لكل من كان على هذه الصفة؟ وهذا الظن خطأ، لأن لا بد أن نعرف من الذي نزلت فيه الآية. يبقى احنا عندنا هنا خطأ، يعني الخطأ الأول من يهمل سبب النزول، والخطأ الثاني من يقتصر على من نزلت فيه الآية. والصواب أن نبدأ ممن نزلت فيه الآية ونحرر هل نزلت في شخص، لأن ارتباط الآية بشخص مهم جدا، ارتباط الآية بشخص مهم جدا، لأنه يعطي دلالات أكثر من مجرد عموم الآية. بدأ هذا الخطأ الأول هو إهمال من نزلت فيه، والخطأ الثاني الاقتصار على من نزلت فيه الآية. والصواب أن البداية تكون مع من نزلت فيهم الآية أو نزلت فيه الآية، وألا نقف عندها، يعني ألا ننتهي عندها. طيب أكمل، والله رؤوف بالعباد. القول في تأويل قوله والله رؤوف بالعباد قد دللنا فيما مضى على معنى الرأفة بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، وأنها رقة الرحمة، فمعنى ذلك والله ذو رحمة واسعة بعبده الذي شرى نفسه له في جهاد من حاده في أمره من أهل الشرك والفسوق وبغيره من عباده المؤمنين في عاجلهم وآجل معادهم، فمجزل لهم الثواب على ما أبلوا في طاعته في الدنيا ومسكنهم جنانه على ما عملوا فيها من مرضاته. نعم، يعني يبدو لي أن ختم الآية بهذا الاسم، بهذين الاسمين، بهذا الاسم، يعني فيه دلالة أخرى والله أعلم، وهي أن من رأفة الله تبارك وتعالى بعباده أن يوجد هذا الصنف فيهم الذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذا من أعظم نعم الله تبارك وتعالى، كما أن من أعظم نعم الله، أو هي أعظم نعمة لله على عباده، نعمة الهداية بإرسال الرسل، فإن من أعظم نعم الله على عباده كما أنه يوجد المجرمون، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، كذلك يوجد من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذا من أعظم رأفة الله تبارك وتعالى على عباده.